بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد من القدر من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال النووي رحمه الله: كتاب النذر. قال: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة. أجمع المسلمون على صحة النذر انعقاده، يعني إذا كان نذرا لله سبحانه وتعالى وكان الملتزم الذي التزمه طاعة. النذر عبادة من العبادات القولية التي يلزم الإنسان فيها نفسه بشيء لله سبحانه وتعالى، فإن كان النذر لغير الله فهو عبادة لغير الله من الشرك، لا ينعقد ابتداء ولا يلزم الوفاء به ولا بمثله ولا يقضى ولا يكفر عنه لأنه وقع باطلا، لأنه عبادة لغير الله، كما النذر للأولياء وأصحاب القبور والجن وغيرهم متقربا لهم مستشفعا بهم على أي قصد كان، طالما كان النذر لهم ظنا أنه بذلك يحققون له ما يريد، نعوذ بالله من ذلك. والنذر وهو والأيمان من باب واحد تقريبا في أغلب الأحيان، ولذا كفارة النذر كفارة منسب كما سيأتي، لكن النذر لغير الله سبحانه وتعالى غالبا ما يقع شركا أكبر، لأن مقصود الناذر أن يقضي له المنذور له حاجته، فيقول لك يا سيدي فلان، لك يا بدوي أو لك يا ذسوقي، إن قضيت حاجتي، إن شفيت ابني أو إن أنجبت امرأتي أو نحو ذلك من الشمع كذا وكذا، يعني بمقامه. وهم ينذرون لكي يفي لهم هؤلاء الأولياء بما أرادوا ويحققوا لهم ما رغبوا فيه، وهذا لا يصدر إلا من يعتقد لهم تصريفا في الكون وتدبيرا، ولذلك قلنا غالبه شرك أكبر. أما الحلف فغالبه شرك أصغر، لأنه يجري على اللسان بغير قصد كثيرا أكثر من أن يكون قاصدا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل. ولو قصد ذلك فضلا عما يكون أشد، كمن يحلف بالله كاذبا فقيل له احلف بشيخك أو بالقبر الفلاني يتلجلج ويقر ويعترف بالحق، فهذا من الشرك الأكبر. وكمن يتوجه على خصمه يمين فيطلب اليمين بصاحب قبر أو غير ذلك دون اليمين بالله، لأنهم يعظمون هذا الشيخ أكثر من تعظيمهم لله، ويرون أنه يطلب الحق ويغلب من يخالفه فيه أكثر مما يفعل الله عز وجل بهم، ولذا يتجرؤون على الحلف بالله كاذبا ولا يحلفون بالشيخ كاذبا. وكالنصارى الذين يأبون أن يحلفوا بعيسى بالمسيح وبمريم وبالصليب كذبا، يخافون من ذلك ولا يتورعون أن يحلفوا بالله عز وجل كذبا. فكل هذا فيه ما نقول من أنه حين يكون تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فذلك من كفر الأكبر. كما ذكرنا لو افترضنا أن نذرا يجري على الألسنة من غير قصد التعظيم ولا اعتقاد التدبير ولا أنه دعاه من دون الله أو اعتقد أنه يقضي حاجته من دون الله، لكان هذا بمنزلة الحلف الذي يجري على اللسان يكون شركا أصغر. الله أعلى وأعلم. قال النووي: فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين. وهذا هو الصحيح. كمن حلف أن يعصي الله عز وجل، كمن حلف أن يعصي الله عز وجل فإنه يلزمه كفارة يمين. فمن نذر أمرا مباحا فإن كان يمكن الوفاء به لمصلحة شرعية أمر بالوفاء به، كمن نذرت أن تضرب بالدف عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفي بنذرها. والضرب بالدف مباح في الأصل، ولما كان تعبيرا عن الفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أعني الفرح بقدومه سليما من الغزو طاعة، فلكن النذر بالضرب بالدف كان تعبيرا عن هذا الفرح، أذن لها في فعله وأمرها به وأوفت بنذرها وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نذرا. فدل ذلك على أن النذر بالمباح إلزام النفس بها ينعقد نذرا ولا يلزمه الوفاء، لأنه ليس بواجب أصلا ولا بطاعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لذلك قلنا أنه إن لم يفعل المباح وجب عليه كفارة يمين، لكن انعقد فإما أن يفي وإما أن يكفر. وكذلك نذر المعصية بمنزلة من حلف أن يعصي الله، أن يعصي الله، فهذا لا يجوز له أن يفي بنذره، حرام عليه أن يفي بنذره وأن يفعل المعصية، ولكن عليه كفارة يمين لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي: كفارة النذر كفارة يمين. في بعض الروايات صححها بعض أهل العلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فمذهب أحمد في ذلك هو الصحيح، وكما ذكرنا بالقياس على اليمين في من حلف أن يعصي الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: فاقضيه عنها، دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت، إما أن يكون نذرت صدقة أو صوما أو حجا أو عمرة أو غير ذلك مما فيه حقوق للعباد، وكذلك حقوق لله عز وجل كالصيام مثلا. قال: فأما الحقوق المالية فمجمع عليها أنها تؤدى للميت، سواء كانت لله أو للناس. وأما البدنية ففيه خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب، والصحيح أنها تقضى عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا، كديون الآدمي. وقال مالك أبو حنيفة وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي، يعني من الحقوق الواجبة من العبادات والكفارات من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها، وهذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء، وإذا كان قد ترك قضاء في ماله لم يحل للورثة أن يأخذوا هذا المال لأنفسهم ويتركون دين الميت. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله دينا، قال: هل كان على لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فهذا دليل على أن هذا دين وأولى بالقضاء، فمذهب الشافعي في ذلك هو الصحيح وهو مذهب أحمد. لا خلاف في ديون الأدمي لقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: وقال مالك لا يجب، وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوصي بها، من باب أنها حقوق آدميين أم أنه أمر مشترك. والصحيح أنه حق مشترك بينه وبين الله، لابد أن يتعبد لله بأداء الزكاة، وحق للفقراء يخرج ولو لم يوصي ولو لم ينوي في حياته أن يزكي، لكن انتقل الأمر عنه حين صار المال في يد غيره، فوجب قضاء حق الآدميين وأثم هو بنيته بعدم أداء الزكاة. إذا قبضها الإمام منه عنوة في حياته فقد أجزأت عنه وتلزمه التوبة فقط دون أن يخرجها مرة ثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإن آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا، فسمها زكاة. قال القاضيات: اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل كان نذرا مطلقا كأن يقول لله: علي نذر، دون أن يحدد، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي: ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث، إنه قال إن أمي افتلتت وأظنها لو تكلمت تصدقت، وذكر في بعضها إن أمي ماتت عليها صوم، الله أعلم بما إذا كان في هذا النذر. قال: والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي عنها الماء. والحديث فيه أفضل الصدقة سقي الماء، هذا الحديث الذي فيه ذكر وفاة أم سعد، ويظهر أن سعد أراد الصدقة عنها مطلقا، فليس فيه ما يؤيد ما ذكر من أنه كان مطلقا أو مبهما. وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه، وإن كان والله أعلى وأعلم أن أحاديث الصيام ثابتة من جهات أخرى صحيحة، ويمكن حمل القصة على التنوع والتعدد. أما رواية من روى فأعتق عنها فموافقة أيضا لأن العتق من الأموال وليس فيه قطع لأنه كان عليها عتق. والله أعلم. الصحيح أن جميع الحقوق المالية والبدنية تقضى عن الميت من ماله الدرك، ويستحب للورثة ويستحب لأولياء الميت إن لم يجد إن لم يترك مالا وقضاء أن يقضوا عنه تطوعا ليخف عنه الحساب يوم القيامة. قال واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركه، لكن يستحب له ذلك، هذا من باب البر والإحسان إلى الميت وليس من باب اللزوم، إنما يلزم إذا كان في حق بدني يمكن أن يستناب فيه بالأجرة كالحج والعمرة. وأما الصيام فيمكن أن يكون له بدل وهو الإطعام، فلذا يجب إما أن يصوم الولي وإما أن يطعم من التركة إن كان قد ترك الميت تركة، وإن لم يكن فلا يلزمه شيء ويستحب له إما أن يصوم وإما أن يطعم عنه عن كل يوم. ويلزمهم لمن كان وجب عليه حج واجب أو عمرة واجبة بنذر أو بأصل الفريضة أن يخرج من ماله من يحج ويعتمر. وقال أهل الظاهر في من لم يترك تركة أو كان حقا بدنيا، قال أهل الظاهر يلزمه ذلك، يلزم الولي أن يقضي النذر الواجب على عن الميت. قال لحديث سعد هذا، ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. وأهل الظاهر أخذوه من ظاهر الأمر، قال فاقضيه عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. ولكن الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه كان جوابا على استفتاء أفأقضيه عنها، قال نعم فاقضيه عنها، فهذا دليل أنه هو الذي أراد أن يفعل، وليس هذا بصيغة الأمر المطلق الذي يقتضي الوجوب. الأمر الذي ورد على سبب تدل القرينة على أنه إنما أجاز له وبين له مشروعية ذلك، وليس لأجل أنه يأمره أمر وجود. فالجمهور قالوا فقضيه، هذا للجواز أو للاستحباب والمشروعية، وهو للاستحباب بالأدلة التي الدل على بر الوالدين. قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. توجد سيارة لونها زيتي أمام بعض المحل، رجاء صاحب السيارة ينزل ينقل مكانها. قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وفي رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، ذكر الروايات. قال المازري يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون النادر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاط. قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره. وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. هذا الاحتمال الثاني هو الأظهر، لأنه إنما قال يستخرج به من البخيل، وقال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، دليل على أنه إنما فعل ليحصل على مقابل. فهذا هو البخيل الذي لا يعطي إلا إذا أخذ. فهذا الظاهر فيه أنه في نذر التعليق لا في النذر المطلق الذي يلزم الإنسان فيه نفسه عبادة لله عز وجل. وهذا وجه الجمع في هذه المسألة قليلة النظير أو عديمة النظير، كيف يكون عبادة منهي عنها. لا نزاع أن النذر إذا عقد وجب الوفاء به وهو عبادة. كيف وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول العبادة المطلقة هي المستحبة، أن ينذر نذرا مطلقا، وهذا يدل عليه قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا فيه الترغيب في ذلك، فالنذر المطلق لا ينهى عنه. وهذا الحديث وإن كان اللفظ فيه عاما نهى عن النذر، إلا أنه المعلل بإلا منصوص عليها، تدل على أنه ليس كل أنواع النذر، وإنما هو نذر المقابلة والمعاوضة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث علل بقوله إنما يستخرج به من البخيل لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج. أما الذي يلتزم من نفسه نذرا لله تعالى عبادة له من غير معاوضة ولا مقابلة فلا ينطبق عليه هذا التعليل. لذا نقول الصحيح أن النذر المطلق لا ينهى عنه، وأما النذر المنهي عنه فهو نذر المعاوضة والمقابلة، وهو ينهى عن عقده ابتداء، ولكن إذا عقده وجب الوفاء به، فالوفاء به هو العبادة الواجبة وإذا كان طاعة. وأما ابتداء عقده فمكروه ولا يحرم، ولو كان حراما لما وجب ولما ترتب عليه شيء ولما جب الوفاء. فالصحيح أنه مكروه تنزيها نذر المقابلة، وإن عقد وجب الوفاء. قال القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدور، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك، وسياق الحديث يؤيد هذا. والله أعلم وأعلم. إن كان هذا اعتقاد بعض الجهلة، إلا أن النهي عن النذر عموما وقد نهى الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن نذر المقابلة مكروه مطلقا في حق العالم والجاهل، لأنه لا يقال كل الصحابة المخاطبين كانوا كذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، فمعناه أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينه في الرواية الباقية، لا يأتي بخير لم يقدر، لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، فمعناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدئا، وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه. ويقال نذر وينذر وينذر بكسر الذال وضمها لغتان. باب النذر هذا بلفظ علي هو الأصل الذي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نذر أو تعليق الطلاق على أمر، حيث يقول إن فعلت كذا فعلي الطلاق، يقول علي هذه إلزام للنفس، وهو ظاهر جدا من جهة المعنى، ولذا سماه الناس يمينا لأنه في حكم اليمين، ويسمونه الحلف بالطلاق. الحقيقة أنه ليس بحلف، وإن سماه الناس حلفا إلا أنه له حكمه وله غرضه ومقصوده. وبعض الناس ممن لا يعلم أصل المسألة يظن أن علي الطلاق حلف بغير الله، ويقول أن هذا من لا يجوز، أنه من الحلف بغير الله يكون من الشرك، وليس كذلك. هذا لم يحلف بغير الله، هو قصد مقصوده من الحلف، قصد ما يقصد بالحلف من التوكيد. فمن قال علي الطلاق لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل كذا، أو إن لم تفعلي كذا علي الطلاق لتفعلن، أو نحو هذا، فهذا غرضه ما يقصد بالحلف، وهو تأكيد الكلام والإلزام به، يلزم نفسه أو غيره. ويلزم نفسه بالطلاق في حالة ما إذا لم يقع الشيء، يلزم نفسه، وهذا يدل على أن الطلاق لا يقع مباشرة، وإنما إما أن يلتزمه وإما أن يكفر عن يمينه. فيناسب جدا القول بأنه نذر مباحا أو مكروها، الطلاق بين المباح والمكروه، فإذا نذر مباحا أو مكروها لم يلزمه الوفاء، وعليه كفارة يمين على الصحيح. ولم يلتفت شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الصيغة إذا كان هذا هو المقصود، فصيغة علي، علي الطلاق، علي حج بيت الله، علي نذر، علي كذا، هذه كلها صيغة يمين أو صيغة نذر ظاهرة. أما صيغة إن فعلت أو إن فعلت أو إن لم أفعل أو إن لم تفعلي فأنت طالق، فهو يقصد ما يقصده من التعليق في بعض الأحيان، وأحيانا يكون قاصدا كما ذكرنا، أحيانا يكون قاصدا التعليق الحقيقي، وأحيانا يكون قاصدا الإلزام للنفس أو للآخرين، أي مقصود النذر. فلم يلتفت شيخ الإسلام للصيغة، وأفتى في هذا الباب بما أفتى به الصحابة في باب الهتق، حيث أنهم أيضا لم يلتفتوا إلى الصيغة، الصيغة صيغة التعليق على أمر معين، والمقصود إلزام أو منع إن لم يتم الأمر المقصود، حتى يسمونه حلفا أيضا، مقصود مقصود اليمين ومقصود مقصود النذر. فالصحابة في العتق لما أفتوا المرأة التي قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، نظروا إلى المقصود فقالوا أنه عليها كفارة يمين ولا يقع العتق رغم تشوف الشرع له. فقاصد ابن تيمية رحمه الله ذلك على تعليق الطلاق. فأما إن قصد التعليق الحقيقي أنه فعلا إن فعلت أو إن لم يفعل هو فهي طالق، لا يريد الحث والمنع، كما لو قال لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، إذا وصل أبوك وهو في الطريق فأنت طالق، إذا طهرت من حيضك فأنت طالق، فلا شك أن هذا تعليق لا يقصد به الحث ولا المنع. إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، إن أعطاني أبوك ألفا فأنت طالق، فكل هذا تعليق محض ولا شك في وقوعه، وهو قول عامة العلماء عدا الظاهري. لكن هناك من التعليق ما يكون قصده الحث أو المنع وإن كان بصيغة التعليق، هذا الذي يعني نقول انفرد به شيخ الإسلام عن أكثر العلماء، وليس انفرادا تاما يعني، لكن له سلف قليل خلاف مذهب الجمهور في ذلك، وإن كنا نراه هو الأقرب لفتوى الصحابة رضي الله عنهم، ونرى التفريق بين تعليق الطلاق، بين قصد إيقاع الطلاق بالفعل وهو التعليق الحقيقي، وبين أن يقصد الحث أو المنع لنفسه أو لغيره، فهذا إما أن يلتزم الطلاق وإما أن يكفر عن يمينه، مثل من قال علي الطلاق. ومع أن الجمهور يقولون في علي الطلاق أنه طلاق معلق لا يلتفتون فيه إلى الصيغة، مع أن الكلام ظاهر جدا في أن الطلاق لا يقع على الرجل بل منه، فعلي الطلاق مثل علي حج بيت الله، وهذا لا يقصد به إلا الحث أو المنع، لا يكاد يقصد به قد وقع مني الطلاق، الطلاق واقع وحكمه علي، هذا لا يكاد يقصد، إنما يقصدون بعلي الطلاق الحث أو المنع دائما، يلتزم أمرا يريد أن يلزم نفسه به فيحلف بعلي الطلاق، كما ذكرنا يقولون يحلف هذا على ما جرت عليه ألسنة العامة، وإلا فالذي يظهر أن هذا ليس بحلف أصلا، لكن حكمه حكمه لأن مقصوده هو المقصود، وأحكامه الشرعية كذلك هي أحكام الحلف، فيه كفارة يمين. الخلاصة أن هذا الباب هو أصل مسألة الطلاق المعلق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكرنا بصيغة علي وبصيغة إن فعلت فأنت طالق. ابن تيمية في قضية علي الطلاق قوله ظاهر جدا، وفي قوله إن فعلت كذا فأنت طالق، وقصد الحث أو المنع ولم يقصد تعليق الطلاق، ولم يقصد وهو لا يريد ذلك ولا يريد أن تفعل، وإنما يلزمها أو يلزم نفسه إن لم تفعل، يريد المنع من ذلك أو يريد الحث عليه والإلزام به، فالتفت هو إلى المقصود دون الصيغة، متابعا للصحابة رضي الله عنهم في العتق، وهو كما ذكرنا وجه قوي أو هو الأقوى من جهة الدليل، وإن كان الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، مع أن العامة من الفقهاء اليوم في أن المفتين في معظم البلاد الإسلامية يفتون بقول الشيخ الإسلام مطلقا، حتى القانون المصري أخذ بقول الشيخ الإسلام، والهيئة اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم وغيرهم يأخذون بفتوى الشيخ الإسلام. قال مسلم حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كان الثقيف خلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، فأصابوا معه العضاء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الوفاق، العضاء دي التي صارت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوفاق قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج من العضاء تسبق في كل السائرين إلى الحج، فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه، يعني قوم إذا تحالفوا على أمر وتعاضدوا عليه كان حكمهم واحدا، وإنما يحصل لهم ما أرادوا بقوتهم مجتمعين، ولو باشر بعضهم وكان الباقون ردئا، قضية دي عظيمة الأهمية، وهو أن الطائفة الممتنعة ببعضها المتعاونة على أمر من خير أو شر، من كان مباشرا ومن كان ردئا حكمهم واحد، الردء يعني المعاون والناظر الذي يرقب لهم الطريق أو يعاونهم على أمرهم. طائفة مجتمعة على أمر واحد، الجيش في الإسلام يقاتل، منهم من يباشر القتل، ومنهم من يخدم، ومنهم من يراقب، حصلوا على الغنيمة، كلهم شركاء في الغنيمة، متساوين في ذلك إلا ما كان من فارق بين الفارس وبين الرجل، لحاجة الفارس إلى نفقة فرسه يأخذ سهمان لفرسه إضافة إلى سهمه هو. قطاع الطرق المتعاونون على قطع الطريق إذا ارتكبوا جريمة كان حكمهم جميعا أنهم ارتكبوا هذه الجريمة الردء والمبشر، يعني قطاع الطرق أخذوا المال، لا ينظر من الذي استخرج المال من المظلومين المقطوع عليهم الطريق، ومن الذي كان يمسك السلاح، الكل سواء، إذا اشتركوا في القتل فكلهم قتله في قطع الطريق. وأما الاشتراك في القتل المباشرة للقتل فإذا كان أحدهم ممسكا والآخر قاتلا فهو القتل، ويحبس الممسك حتى يمد في الاشتراك في القتل من غير قطع طريق. لكن قطع الطريق طائفة امتنعت ببعضها وأصبحت في حكم واحد، ولذلك الردء والمباشر شيء واحد، حكمهم واحد. صحيح، قال عز وجل إذ انبعث أشقاها، قال فكذبوه فإيه فعقروها، فمن الذي انبعث لقتلها؟ أشقاها، وأشقى ثمود، ومع ذلك حكم الله عليهم جميعا بأنهم قتلوها لأنهم أعانوا ورضوا وأقروا. ولذا كان جيش الكفار ومجتمعهم عموما يؤسر النساء والصبيان، وإن كانوا لا يقتلون إلا أن يقاتلوا، وذلك بجريرة حلفائهم بجريرة أعوانهم. ولذلك إذا انضم أحد لجيش الكفار كان حكمه حكمهم إذا كان ملتحقا بهم، ولو كان معينا لهم بخدمة، إذا كان في جيشهم فحكمهم واحد، ولا يكلف المسلمون أن ينظروا في من باشر وفي من لم يباشر، وهذا تكليف بما لا يطاق. نشوف من الذي باشر القتل فقط، ومن الذي مد بالسلاح مثلا، ومن الذي كان يحضر الطعام، الكل شيء واحد، لا يلزمنا التمييز بين ذلك. وأما إذا كان يعني فيهم إذا قدر على واحد عليهم أحدا ينظر في مسألة الكفر أو عدمه، ولكن حكم القتال حكم المجموع فيما يقاتلون به، ويؤسر من يؤسر منهم. فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. لا لو لنا مش نفعه. فقال إني مسلم، وهو بيتكلم عن رجل بتسابق ناقته في الحج ويعظم هذا الأمر يعني. فقال إني مسلم، قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. وما قالش شهادتين، وهذا تعريض، يمكن أن يقصد أني مسلم يعني إيه؟ مستسلم، يعني مسلم أمري، لو نطق الشهادة سقط، لما ده محبوس عند المسلمين وهم يعلمون على أي الأحوال. نقول لو نطق الأسير الشهادة سقط في حقه اختيار القتل، وبقيت باقي الحقوق، لأنه قالها بعد أن أسر. الإمام مخير في الأسير من الكفار من الرجال البالغين بين عدة أشياء، بين القتل وبين المن وبين ما بين ذلك، وهو الفداء أو يجعل عليه الجزية ويجعله ذمة، أو أن الفداء بمال أو بعمل أو بأسرى مسلمين، وهذا أو يجعله رقيقا، هذا تخيير مصلحة. الإمام مخير تخير مصلحة في أسير الكفار البالغ الذكر بين هذه الأشياء، لأنه إذا جاز المن مجانا كما من على ثمامة بن أثاث، وقال الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، فوجاز القتل وهو أشد الأشياء كما قال عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فأشهدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ده في المن والفداء. قال في القتل قال عز وجل ما كان وما كان نبيا ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط حتى في غزوة بدر قتل، وقتل جماعة ممن أسروا في غزوة الفتح، وممن قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فهذا حسب المصلحة وليس كما يقول الدعياء وكذبت حقوق الإنسان أن القتل للأسير أمر يعد جريمة من الجرائم مطلقا، هم يقتلون براحتهم، أما إذا فعل المسلمون شيئا من ذلك قالوا انظروا إلى القسوة، أسر المصريين في حرب 67 بالآلاف قتلوا ولم يتكلم في حقهم، ويقتل من يقتل في السجون والمحابس التي يؤسر فيها المسلمون ولا يتكلم أحد، ويزعمون أن اتفاقات جنيف تحرم ذلك، وما عندهم يبدو والله أعلم وأعلم أن حقوق الإنسان إنما هو الإنسان الأوروبي أو الأمريكي أو اليهودي، طبعا إن الباقيين مش بشر عندهم، وكلمة الإنسان عندهم لا يقصدون بها الأوباش من الشعوب الأخرى، واليهود اعتقدهم فعلا أن باقي الشعوب تكون عبيد العبيد لهم فهم يخدعون الناس، لكن احنا عندنا شرع ربنا ما كسفش منه، لا نخجل من شرع الله، بنقول ان في قتل في الاسلام للاسير، في قتل يمكن قتل الاسير اذا كانت المصلحة في ذلك، والامام ليس مخيرا تخير شهوة، الامام مخير تخير مصلحة، المصلحة في ابقائه يمكن ان يحفظ بذلك ارواح مسلمين اسرى كثير، ويمكن ان يمن مجانا عليه، يعني قدم المن فاما من، ما هو عنا دي مواضع الآية، مش آية الفتح بس، احنا عندنا آية الفتح وآية الأنفال وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا ما بين ذلك، ما بين ذلك زي ما قلنا ايه الفداء اللي هو فقابله النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي هنا انه ايضا فادى هذا الرجل، والمرأة التي كانت ما وهبها ابو بكر سلمة من الأكوع، فيجوز الفداء وقد وقع في بدر، الفداء ده ممكن يكون بمال ممكن يكون بأسرى مسلمين زي ما المرأة التي استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة، وبين أن يكون بعمل كتعليم أبناء المسلمين الكتاب، دول ثلاث خيارات في قضية الفداء أنه يؤدي شيء مقابل، ويبقى أمر الاسترقاق وهو عند كثير من العلماء لأنه دون القتل ودون المن، فهو مملوك للمسلمين يتصرفون فيه، مملوك المسلمين يتصرفون فيه، فيمكن أن يجعله رقيقا، وأفضل له أن يجعل أن يضرب عليه الجزية ويجعل ذمة إن اختار أن يدفع الجزية أو يلزم بدفع الجزية إلزاما عليه إذا كانت المصلحة في ذلك، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. الجزية لا غير الفداء بالمال، الفداء بالمال معناه إنه هو هياخد يدفع فلوس ويرجع دار الكفر ويبقى حر كما هو، أما اللي بيضرب عليه الجزية ويجعل ذمة يجعل له عهد مستمر، الله نطفيه بقى، اللي بيضرب عليه الجزية يجعل ذمة له عقد أبدي له ولأولاده من بعده أبدي، نعم مش الأبد يعني حتى تضع الحرب أوزارها رغم منزل سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، لكن يظل هذا الحكم مستمرا إلى يعني يورث ويكون في الأولاد الذكور، لأن طبعا الإناث لا تضرب عليهم جزية والصغار لا تضرب عليهم جزية، إنما تضرب الجزية على كل حال، أما النساء والصبيان فبحكم فبمجرد وقوعهم في الأسر يصيرون رقيقا للمسلمين. احنا قلنا بالسكران ده كله عشان نبين ان في خيار سقط، لو الأسير قال ايه اشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله خيار الايه؟ خيار القتل. طبعا الجزية هيسقط بالتأكيد لانه لا يضرب الجزية على مسلم، لكن يبقى خيار الاسترقاق، يبقى خيار المن وخيار الفداء. وان كان لا يفدى المسلم الكافر ان علم صدقه وان اختاره ان يبقى عند غير اهل، عند اهل الاسلام. هنجي له استنى بشر. قال فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، وهو في الوثاق، فقال يا محمد، فاتاه فقال ما شانك؟ فقال بما اخذتني وبما اخذت سابقه الحاج. فقال اعظاما لذلك اخذتك بجريره حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد. فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك. هو ده بقى حقوق الأسرى في الإسلام على الحقيقة. وبعدين أنا راح يتعجب إن واحد أسير كافر ينده الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ يروح له صلى الله عليه وسلم. فأتاه رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم. نتالي والله أعلم لو أتكلم عسكري ولا حاجة ما حيردش عليه، يضربه على طول، لا يلتفت إليه، يقول له أنت إزاي بتكلمني؟ ولو قال له ما قالوش يا باشا تالي والله أعلم. ده عند المسلمين، بين المسلمين وبعضهم تخسيبه بس كتفوه خلف. فقال يا محمد يا محمد. فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك. ففودي بالرجلين، ففودي بالرجلين. وده جواز ان هو زي ما قلنا ان هو الفداء بأسرى مسلمين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضاء، أخذت العضاء أيضا، أصابها الكفار يعني أخذوها، أصاب كذا يوم كذا يعني غنم، أخذها غنيمة، أصيبت العضاء أخذها الكفار. فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تره. الناقة دي كانت لسه بتاعت واحد كافر، لما بقت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني تغير شأنها. فسبحان الله كل البعير الإبل بتاعتهم بتعمل صوت لما تيجي تركبها المرأة، العضباء جت تركبها سكتت. قال حتى تنتهي إلى العضباء فلم تره. قال وناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم سابقة الحج. انطلقت قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. حول الله. وهي اللي هي الوحيدة اللي رضيت، وهي التي قبلت. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من معجزات الرسول الظاهرة والله، إن الناقة ارتبطت بالإسلام والمسلمين بصحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وهنا كانش نذر معصية لأن العضباء يجوز ذبحها، ولكن فيما لا تملك، لأنها إيه؟ مملوكة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الكفار لا يملكون علينا شيئا وإن وصل إلى دارهم، لأن المرأة كانت أسيرة في أيدي الكفار، والعضاء كانت مع الإبل مغنومة عندهم، الناس طبعا يعني أخذوها بالباطل فلم يملكوها وبقيت للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. في الروايه الاخرى قال كانت العباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج في حديثه فاتت على ناقه ذلول مجرسه، وفي حديث الثقفي وهي ناقه مدربه، وده معناها. قال النووي رحمه الله سابقة الحج يعني ناقته العضاء. كان النبي عليه السلام نوق العضاء والقصواء والجدعاء، والقصواء أو القصوى القصواء هي التي كانت معه في الحديبية، في الحديبية التي قالوا خلقت القصواء. وحاجة عجيبة أن أخلاق نوق النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق حسنة بصحبته عليه الصلاة والسلام، يؤثر عليه الصلاة والسلام السراج المنير في الحيوان كما يؤثر في الإنسان صلى الله عليه وسلم، إلا من طبع الله على قلبه وزاده ما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طغيانا وكفرا لفساد هذه القلوب الكافرة الخبيثة. نعوذ بالله. هذه الحيوانات تتخلق بالأخلاق الحسنة. لما قالوا خلقت الأسواء القصواء قال ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق. شوف العضاء هي كانت بتاعة رجل كافر، ولكن لما صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم المدة الوجيزة دي صارت هي التي يعني تنقذ المرأة وتسبق وتترك قومها. العضاء دي متعودة على هؤلاء القوم وسبقت قومها، لأن دول كانوا في ايه، كان فذا الرجلين هما من بني عقيل. قوله صلى الله عليه وسلم أخذتك بجناية حلفائك أي بجنايتهم. يبقى لا يقال كما ذكرنا إن هذا لا ذنب له، لم يقاتل طالما أنه كان حليفا، كان معاضدا، كان معاونا لقبيلته أو لجيشه، فحكمه حكمهم. ولا يلزم أن نبين له لماذا أخذناه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تعظيما لبيان الحق وإظهارا للحق قال ذلك، فقال إعظاما لذلك سابقة الحج يعني يبين لماذا أخذه. قوله صلى الله عليه وسلم للأسير حين قال إني مسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام والسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. بس القضية زي ما قلنا إن هذا الرجل لم يصرح بالشهادة، ولأجل أن الرسول فاداه بالرجلين، ولا يجوز رد المسلم للكفار يفاد بهم حتى لو كان رقيقا، لا يجوز بيع العبد المسلم لرجل كافر فضلا أن يكون في دار الكفر، ولو كان ثبت إسلامه لصار بذلك مرتدا أن يرجع إلى دار الكفر محارما للمسلم مرة ثانية. ولذلك نقول الصحيح أن كلمة إني مسلم في هذا المقام ممن يحسن لا إله إلا الله لا يثبت بها الإسلام، إنما يثبت الإسلام بمسلم بإني مسلم وبما دونها مثل صبأنا ممن لا يحسن أن يقول لا إله إلا الله، لكن من علم ما هو المطلوب منه لم يجزه إلا أن يقول لا إله إلا الله. ما هو لو قالها وهو يملك أمره لكان ذلك من أقوى القرائن على إرادته الإسلام فعلا، لأنه لا تحتمل إني مستسلم. لو قال أنا مسلم وهو حر يبقى إيه؟ يبقى مسلم. لو كان وهو لأنه ما ينفعش يقول أنا مسلم يعني أنا مستسلم، لأنه إيه؟ لأنه مش مستسلم، ده هو ما كانش أسير أصلا. فهنا قال إني مسلم لأنه هو فعلا كان قد استسلم في الأسر. المن معناه إطلاقه مجانا، الاسترقاق معناه جعله رقيق عند المسلمين عبد مملوك. قال وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. ولكن قلنا أصلا ما يثبتش حق الغانمين في الجيش يعني إلا باختيار الإمام، لأن ليست الأسرى من الغنائم الواجب قسمها. لا أنا بتكلم على حكم الأسير الذي ظل كافرا، الذكر البالغ الذي أسر هذا يمكن أن يمن عليه الإيمان دون أن يرجع إلى الغانمين، دون أن يرجع إلى الغانمين، يمكن أن يقتلهم دون أن يرجع إلى الغانمين، ولو كان حقا ماليا محضا لوجب أن يرجع إليهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قسم الأسرى وقسم الغنائم في غزوة هوازن. والله أعلى وأعلى. قال: إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفاد به رجع إلى دار الكفر لو ثبت رجوعه إلى دارهم، وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك، لم يحرم ذلك فلا إشكال في الحديث. وفي الحديث قال: وقد استشكله المازري وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرنا. والله أعلم. الذي ذكرناه في هذا المقام وهو قول إني مسلم ممن يحسن أن يقول لا إله إلا الله لا يثبت به الإسلام للأسير الذي حال أسره قال إني مسلم. وبين إيه؟ حديث أسامة صريح في أنهم قالوا لا إله إلا الله. حديث أسامة قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ده قطعا يقينا إيه؟ أسلم. بل حديث خالد بن الوليد في بني جزيمة أوداهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقل، أرسلهم بالعقل بالدية لأجل أنهم قالوا صرئنا وهم ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فعلم أنهم لم يحسنوا. قال: وأسرت امرأة من الأنصار، هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه، ناقة منوقة أي مذللة. قوله: ونذروا بها أي علموا بها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، وفي رواية: لا نذر في معصية الله. في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد. الرواية بتاعت لا نذر، أما كلمة لا وفاء لنذر فلا دلالة فيها. والصحيح أن هذا من اختصار الرواة، لأن زيادة لا وفاء لنذر هي إيه؟ هي زيادة ثقة صحيحة ثابتة، فينبغي أن تقبل فيقال لا وفاء لنذر، لا يلزم الوفاء ولا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله. قال: ولا قالوا فمن نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها ولا غيرها. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروي عن عمران بن الحصين وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حديث صححه الشيخ الألباني. واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور في الكتاب، أما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين، لا فيه علماء صححه. وعلى أي الأحوال فنحن نحتج بعموم الحديث الآتي إن شاء الله في آخر كتاب النذر: كفارة النذر كفارة يمين، وبالقياس على من حلف أن يعصي الله. قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم، فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبي أو بداره، زي ما نذرت هذه المرأة أن تنحر دابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو نحو ذلك. فأما إذا التزم شيئا في الذمة لا يملكه، قال: لله علي أن أتصدق بألف جنيه، وهو دلوقتي ما معهوش ألف جنيه، يبقى في ذمته ألف جنيه لما تجيله يبقى إيه؟ يفي. قال: فيصح نذره. مثاله إن قال، مثاله قال: إن شفى الله مريضي فلله علي رقبة، لله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته. بس ده مكروه زي ما قلنا، النذر المعلق بتاع إن شفى الله مريضي مكروه. لا، المطلق معناه يقول: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم يوما، من غير ما يقول: إن شفي مريضي، إن نجح ابني، إن عافاني الله من الأمر الفلاني، إن نجاني الله. لا، من غير ما يقول إن، من غير ما يعلم. قال من أجل كذا لا المرش مش كده حاجة تعلم بالضرورة. لو قال شكل صلى ركعتين من أجل أن يشكر لا ده مش نذر. النذر لازم فيه صيغة إلزام. النذر عبادة قولية مع القصد لا بد فيه من قول. واحد نوى بينه وبين نفسه من غير ما يتلفظ ان هو يصلي ركعتين انه يصوم وعازم عزم جازم يلزم نفسه بذلك مبقاش نذر لغاية ما ايه ما يتلفظ. عبادة قولية لا بد فيها من قول. نعم العبادة دي لما يفي ديها يبقى عليها حسنات. عقد ابتداء مكروه اللي هو النذر المعلق. الوفاء به بالطاعة متفق عليه. في نذر وفي وفاء به. في نذر طاعة ونذر مباح ونذر معصية. ماشي كده؟ بنقول نذر الطاعة يجب الوفاء به. نذر مطلقا مستحب. نذر معلقا مكروه. يعني عقد اتفاقا إذا كان لله ويلزم الوفاء به إذا كان طاعة. نذر المباح والمعصية على الراجح فيه كفارة يمين. وإن وفى في المباح لم يكن لم يلزمه شيء. لا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله وعليه كفارة يمين. والجمهور يقول لم ينعقد أصلا. ناقة ذلول مجرسة. مجرسة يعني مدربة. أما مجرسة وفي رواية المدربة. أما المدربة يقول المجرسة والمدربة والمنوقة والذلول كله بمعنى واحد. وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحوها ونحو ذلك. والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. الضرورة مش الحاجة مش إنها عايزة ترفع عن نفسها مثلا. ضرورة لا تجد أمانا في المكان الذي هي فيه تخشى على نفسها لو بقيت في هذا المكان انتهك عرضها مثلا أو لم تجد من ينفق عليها أو عجزت عن أن تجد مأوى أو نحو ذلك. فهنا سفرها سفر ضرورة باتفاقهم يجوز سفر الضرورة. السفر من دار الكفر إلى دار الإسلام سفر ضرورة. الحج والعمرة مش ضرورة طبعا. الحج والعمرة ليست ولو كانت حجة الفريضة ده ما فيش خلاف انها مش ضرورة. لكن الكلام فيها الخلاف فيها على هل يجزئ الرفقة الأمينة مقام المحرم ام لا. لكنها ضرورة لا ما هيش ضرورة باتفاق العلماء. الضرورة بنقول بتهرب من واحد عايز يغتصبها. الكفار عايزين يأسروها وهي بتهرب منهم تخرج من دار الكفر التي يمكن ان تغتصب فيها. كما ذكرنا ليس لها مأوى ولا نفقة في مكان ما. قال وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلمين لا يملكونه. قال أبو حنيفة وآخرون يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. حجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث وموضع الدلالة منه ظاهر والله أعلم. طبعا ظاهر من منين الدلالة زي ما قلنا